تفسير الآية 131 من سورة آل عمران، يقول تعالى: واتقوا النار التي أعدت للكافرين. بعض الأخلاقيات التي تستفاد من هذه الآية الكريمة: إنك ستسعد في حياتك كثيرا، وستسعد في آخرتك أكثر بعظيم ثواب الله وأعلى درجات جناته، إذا كنت مستصحبا دائما نوايا خير بعقلك في كل قول وعمل، وإذا كنت من المتقين أي المتجنبين لعذاب نار جهنم يوم القيامة، بأن تكون من المؤمنين بربك، لأنها أعدت للكافرين. هذا ومعنى قوله تعالى: واتقوا النار التي أعدت للكافرين، أي وخافوا وتجنبوا دخول عذاب النار يوم القيامة. يا أيها الذين آمنوا واجعلوا بينكم وبين عذابها وقاية بفعل كل خير وترك كل شر، وذلك من خلال التمسك والعمل بكل أخلاق الإسلام في كل شؤون حياتكم لتسعدوا في الدارين. فهكذا يجب أن يفعل كل عاقل يحسن استخدام عقله ولا يخدع نفسه، ويريد ضمان سلامته وسعادته في دنياه وأخرى، حيث هي نار لا توصف ولا تقارن مطلقا بأي من نيران الدنيا. وأيضا تجنبوا نار عذاب الدنيا إذا ابتعدتم عن ربكم وإسلامكم، حيث ستجدون كل شر وتعاسة بقدر بعدكم عنه. قوله تعالى: التي أعدت للكافرين، أي التي جهزت بعذاباتها المتنوعة المتزايدة للكافرين ومن يتشبه بهم في سوء أقوالهم وأفعالهم. والكافرون هم الذين كذبوا بوجود الله وكتبه ورسله وآخرته وحسابه وعقابه وجنته وناره، وعاندوا واستكبروا واستهزأوا وفعلوا الشرور والمفاسد والأضرار والتعاسات حيث لا حساب من وجهة نظرهم، وذلك قطعا بعد نار وعذاب الدنيا الذي كانوا فيه بسبب بعدهم عن ربهم وإسلامهم، والذي تمثل في درجة ما من درجات العذاب كقلق أو توتر أو ضيق أو اضطراب أو صراع أو اقتتال مع الآخرين، وبالجملة كل ما فيه ألم وكآبة وتعاسة.